العفو لتصقر يوحال حيا يشوف يوم النشهب الملح ثارا وعواض زبن اللي ذلوله رديا وحار راس بالناجي منجى الثبارا من غاب عني ملحقه مشرهية لومي على الحاضر مسوى العذارى وناقتي فالذود ما هي غبية في ذود بن عصايم الحان خيارا تصرف على الخطار ولا هلية لن الحق وبرش الحياة بالخضارة تصرف عليهم بالليال القسية إلا ذات الأسعار والسعر طارا غدوا بها الظفران غصب علي ما هي عطا مني خذوها أجهارا غدوا بها اللي يحتمون الولية مسعد وربع كل بوهم خيارا أوفيت مجوب الجريدة علي يوم السهوم قصف العمارة أوفيتها بمسلب في يدي برودها النقريز صنع النصارى مضرابها خلى المناكب شضية ومظهرها حوز الحجاب من يسارا ويا ناقتي صيحي لهم بالحمية وشبي لهم فعلى قراكش بنارا صيحي الربع يحتمون الونية لطامة العايل نهار المثارة أرجى العواض من عندي جزل العطية من ذود مصلح ينوش الخضارة نقطع عليها العب لها القهمية عكفان لدي فوقي واسقى الحرارة العفو لتصقر يوحال حيا يشوف يوم النشهب الملح ثارا